صلى عليك الله. صحيفة نور كتبت اسمك حسين وفاطمة تقرأ، صحيفة نور كبكاء النحر صلى عليك الله. كل دمعة حسيني